بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. اللهم إني أشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وأنا لا أثق إلا برحمتك. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، إنها ستكون فتن. قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع كان بيحذر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيحذرنا بالتبعية أنه ستكون فتن. في حديث آخر: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يمسى الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحذر دايما، بيحذرنا ان احنا ناخد بالنا ان في فتن هتحصل، والفتن دي هتفتك بالناس فتكا. يعني ف حتى الصحابه بيسالوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: فما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال: كتاب الله. رد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة، قال: كتاب الله. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ظل يشرح لماذا كتاب الله، ليه القرآن هو فيه النجاة. فيقول صلى الله عليه وسلم: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. كل ده موجود فين؟ في الكتاب اللي بين ايدينا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك: عايز تنجو من الفتن عليك بالقران، عايز تعتصم بحبل الله المتين عليك بالقران، عايز دنيا عليك بالقران، عايز اخره عليك بالقران. احد الصحابه هو سيدنا ابو شريح قال: النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ابشروا ابشروا، اليس تشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ تخيل كده النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عايزك تتخيل المشهد كده، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، يعني الصحابه قاعدين، النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم مره واحده فقال لهم: ابشروا ابشروا وابشروا، اليس تشهدون ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فان هذا القران سبب، طرفه بيد الله وطرفه بايديكم. وفي روايه: فان هذا القران حبل، طرفه بيد الله وطرفه بايديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. عارف كده الغريق اللي بترمي له حبل يمسك فيه عشان ينجو من الهلاك؟ الغريق ده بيتعامل مع الحبل ازاي؟ الإنسان اللي بيغرق ده بيتعامل مع الحبل اللي تمدله ده ازاي؟ بيمسك فيه ازاي؟ بيمسك فيه بكل ما أوتي من قوة. طب بنقول الكلام ده ليه؟ عشان نذكر بعض بقيمة الكلام اللي بين ايدينا، بقيمة الكلام اللي احنا بنلتف حواليه دلوقتي، عشان نستعين بالله وناخد الكلام ده بحقه، عشان لما انا يعني نستمسك بالقرآن نبقى متخيلين ان احنا بنستمسك بحبل النجاة، بحبل الله المتين، حبل انت ماسك بيه دلوقتي اخر الحبل ده ربنا سبحانه وتعالى، اخر الحبل ده ربنا سبحانه وتعالى. فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن نجاه من الفتن التي تعصف بالناس؟ قال: كتاب الله. فإن شاء الله بإذن الله معنا اليوم آية من سورة مريم، ويمكن الآية ليها أشبهها كتير من حيث المعنى يعني في القرآن، ويمكن إحنا إن شاء الله هندور مع هذه الآيات. لكن نبدأ بها، والآية ذكرت في مقطع في سورة مريم من الآية 88 إلى الآية 95. ممكن نقرأ المقطع اللي حابب بس يفتح المصحف من آية 88 إلى الآية 95. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، قد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله تبارك وتعالى يعني بيحدثنا في سياق للآيات عن أناس بعد موت سيدنا عيسى عليه السلام وبعد أن رفعه الله إليه، أنهم اتخذوا لله سبحانه وحاشاه الولد، وجعلوا له الولد وجعله الصاحبة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، لقد جئتم شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض، خر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الشاهد بقى من الكلام اللي احنا عايزين نوصله، الناس دي لو هي بتدعي ربنا سبحانه وتعالى الولد، ادعوا كمان ان هم لازم يعبدوا الملائكة ويعبدوا الجن، عشان دول هيجوا يشفعوا لهم يوم القيامة، يعني أثناء الحساب هيجوا يشفعوا لهم يوم القيامة، هيجوا يتقربوا بهم عند الله عز وجل، ويتقربوا بالولد عند الله عز وجل. فربنا يرد رد قاطع، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فيش ملك، فيش نبي، فيش إنس، فيش جن، ما فيش مخلوق على وجه الأرض إلا هيجي يوم القيامة لله سبحانه وتعالى على هيئة العبد، محدش هيجي في صورته، مفيش حد هيجي بناشين، مفيش حد هيجي برتبته، مفيش حد هيجي بنسبه، مفيش حد هيجي بعمله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. مفيش حد هيجي يقف بين ربنا سبحانه وتعالى إلا ما هيقف بنفسه والوحده، وهيسأل عن نفسه، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فاللي انت بتزعم ان هو ممكن يشفع لك يوم القيامة ده، فانت بتعمل له خاطر، او بتترك عشانه طاعة، او بتترك او بتعمل علشانه ذنب معين او معصية معينة، هو لن ينفعك، لا تزر وازرة وزر اخرى، مفيش حد هيشيل عنك ذنبك يوم القيامة. فاللي انت بتزعم ان انت عامل له خاطر ده، او انت عصيت ربنا عشانه، او فوتت فرض عشانه، او يعني شلت ذنب عشانه، هو مش هيعرفك يوم القيامة، ولو كان اقرب الاقربين اليك، ولو كان اقرب الاقربين اليك. وهنا لازم المسلم يعرف ان هو مسؤول مسؤولية تامة عن نفسه، زي ما هو مسؤول مسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين، هو برضو مسؤول مسؤولية تامة عن نفسه. أحيانا القلب لما بيطول عليه الأمد، والإنسان من قلة التذكرة وانخراطه بقى في الحياة الدنيا، وقلة الحديث عن ربنا سبحانه وتعالى، وقلة الحديث عن يوم الآخر، بيتصور إن هو إن الفئة اللي هو عايش فيها أو المجموعة اللي هو عايش فيها دي، ان هو خلاص يعني هيجي يوم القيامة، يعني احنا هنبقى مع بعض وهنتحاسب مع بعض، وممكن اقول لربنا سبحانه وتعالى يا رب ده عملت كده عشان خاطر فلان، وعملت كده عشان خاطر فلان، وعصيتك عشان خاطر فلان، وسبت الطاعة دي عشان خاطر فلان، وسبت الفرض ده عشان خاطر فلان، وهو رب العمل لا لا لا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. رغم أن ربنا سبحانه وتعالى هتحاسب وحدك، هتسأل عن نفسك. فهنا لازم نأصل لقاعدة مهمة جدا، الإنسان أو المسلم يحمل مسؤولية تجاه نفسه وتجاه أرحامه، ويحمل مسؤولية تجاه الإسلام وتجاه المسلمين. دي دول حاجتين لازم الإنسان يمشي فيهم على التوازي. لازم يهتم بخاصة نفسه، بتزكية نفسه، بتعلم العلم، بتربية نفسه، بزيادة إيمانه، ولازم يهتم برضو بواجبه تجاه الإسلام والمسلمين بالحاجتين، عشان هيسأل عن ده وهيسأل عن ده. وما ينفعش ان الاهتمام بالمسؤولية العامة للإسلام انها تصرف الإنسان او تصرف المسلم عن المسؤولية المطلوبة تجاه نفسه. احيانا ممكن واحد او واحدة يكون مهتم بطلب علم ما، او مهتم بنوع ما من التربية، او بنوع ما من الدعوة، او نوع ما من الثغر اللي هو مقيم عليه، ويهمل خاصة نفسه، يهمل اقرب الاقربين اليه من هو مسؤول، يعني من هو مسؤول عنهم، سواء بعد ابوه امه ابنائه زوجته، او بالعكس تبقى واحده بتطلب العلم او حريصه على طلب العلم وتهمل شيء مثلا هو يعني اهم واولى من نفسها او من ارحامها او من بيتها. فهنا لازم نأصل لقاعدة مهمه جدا، مسؤول، انت مسؤول تماما عن نفسك، مسؤول تماما عن الاسلام وعن المسلمين، ومسؤول ان دعوتك او ان ثغرك لا يعني. نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع رسالته ومع تكليفه ومع عبوديته لله عز وجل ازاي. الله تبارك وتعالى بيقول في سورة النساء النبي صلى الله عليه وسلم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. طب إيه قصة الآية دي؟ أو الآية دي جت في السياق عامل إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيدعو بعض المسلمين إن هم يخرجوا في بعض الغزوات، كان بعض المنافقين كانوا بيرجعوا لورا، وكانوا بيصدروا النبي صلى الله عليه وسلم، يصدروا ضعاف المسلمين، يصدروا بعض المسلمين، وكانوا هم بيعتذروا عن القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يعني أنت عليك مسؤولية نفسك، قاتل في سبيل الله ولو وحدك، ولو أنت لوحدك هتخرج في سبيل الله أخرج. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، يعني حرض المؤمنين، ولو خذلك المنافقين خلاص عليك بخاصة نفسك. فالآيات هنا بتتحدث عن تجاه المسؤولية تجاه المسلمين بشكل عام، والمسؤولية تجاه نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسير في حياته باعتبارين اثنين: ان هو عبد مكلف، ان هو عبد مكلف، وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هو انما انا عبد، انما انا اجلس كما يجلس العبد، واكل كما ياكل العبد، انما انا عبد. فكان بيسير في حياته على اعتبار انه عبد مكلف، وانه نبي مبلغ، وانه نبي مبلغ مش منطوي على نفسه، مش خلاص انا يعني انا افرح بنفسي ان انا خلاص انا كويس، وصلي وبصوم وبأدي فروضي وبتقرب ربنا سبحانه وتعالى، خلاص بقى يعني انا ارحامي دول ربنا يتولاهم برحمته، كل واحد بقى ايه عليه بنفسه، وانا ماليش دعوه بحد، ماليش دعوه بالاسلام وبالمسلمين، والبيت رب يحميه والكلام ده كله. لا لا لا، قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل ازاي؟ كان بيتعامل ان هو عبد لله سبحانه وتعالى، كان بيتعامل ان هو نبي مبلغ، هو نبي مبلغ. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نمشي على هذا النهج. قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. بيعمل كده ليه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويعلمنا من بعده صلى الله عليه وسلم إن إذا كان هو ده حاله وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إحنا المفترض يبقى حالنا عامل إزاي؟ الآية في سورة غافر تقول: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. اليوم يعني يوم القيامة تجزى كل نفس بما كسبت، يعني المحسن يجازى على إحسانه والمسيء بإساءته. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة يعني يوم القيامة، وكأن اليوم الآزفة دي يعني كأنها يوم القيامة من قريب، يعني كأنها اقتربت. إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وكأن القلب من شدة الخوف ومن شدة الكرب اللي هو فيه ومن هول المطلع وهول المشهد نفسه، القلب كأنه خلاص قرب من الحنجرة اللي هو بيخرج من الإنسان، فالإنسان يموت ولا هو مستقر في مكانه. قمة الخوف وقمة الحزن. ليه؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لا في قريب هينفع، ولا في قريب هيشفع، ولا في صاحب هيشفع. زي ما قلنا في البداية، مش تعرف تقول ربنا سبحانه وتعالى: رب أصلا عملت كده عشان قريبي، أصلا عملت كده عشان شغلي، أصلا عملت كده عشان مديري، أصلا يا ربي عملت كده عشان خاطر مضطر وأنت لست مضطرا. أنت الآية بتتحدث عن يوم القيامة، وإن الإنسان سيأتي منفردا أمام الله عز وجل، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لذلك هي ال ال ال الوحدة دي من أشد الأمور على النفس، فالنفس دايما بتستأنس بمن حولها، لكن تيجي يوم القيامة الأمر مختلف تماما، الأمر مختلف تماما. لذلك لازم الواحد يعتني بنفسه أو بخاصة نفسه اعتناء شديد جدا، ما يغروش إن هو عايش في أمن وعايش في وسط مجتمع ومستأنس به، وبالتالي يعصي ويتجرع الله عز وجل. لا، لازم يكون حاطط في باله كويس جدا كلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني تعال نسمع الحديث ده كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، فرد الشعراء. يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم عارف طبيعة النفس البشرية، عارف إن هو لما يكون في وسط قوم معينين أو في وسط عائلة معينة أو في وسط مجتمع معين، عارف إن المجتمع ده ممكن يركن، إن هو أنا خلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم بعث فينا، النبي صلى الله عليه وسلم مننا، النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعني يشفع علينا يوم القيامة، ممكن نيجي يوم القيامة نقول يعني يا رب إحنا كنا يعني تابع النبي صلى الله عليه وسلم. فعارف إن النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن الناس أو النفس البشرية ممكن تسول لنفسها كده، ما هو تسول فكرها كده، ان هي تفتكر ان هو بمجرد ان هو بس مقيم فيهم ان هو خلاص هيشفع عنهم القيامة، وان هو هيغني عنهم من الله شيئا. فبكل وضوح: يا معشر قريش، اشتروا انفسكم، لا اغني عنكم من الله شيئا. انا مش هنفعكم يوم القيامة، مش هنفعكم ان انا قريب منكم يوم القيامة. يا بني عبد مناف، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، يا صفية، يا فاطمة، يعني حتى بنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سأليني ما شئت من مالي، أنا ممكن أكون مسؤول عنك وممكن تسأليني أي حاجة من أموالي في الدنيا، لكن يوم القيامة لا أغني عنك من الله شيئا، مش هعرف أعملك حاجة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن ينجو منكم أحد بعملي. قال: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني له برحمته. المشهد يوم القيامة مختلف مخيف. الموضوع أكبر مما تتصور وأكبر مما تتخيل. النبي صلى الله عليه وسلم هو بينذر أقرب الأقربين إليه، قال له أنا مش هنفعكم، أنا مش هنفعكم يوم القيامة. لو أنت ما عملتش أنا مش هعرف أشفع لك يوم القيامة إلا بإذن ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيشفع الخلائق يوم القيامة، المفروض إن هو النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع لكثير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كل اللي هيشفع لهم ده هيشفع لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. فمجرد القرابة منه صلى الله عليه وسلم خلاص مش هتسقط المسؤولية التكليفية. مجرد ان انت قريب، مجرد ان انت قريب من احد الصالحين، من احد العلماء، من احد الدعاة، من بيئة معينة، مجرد ان انت قريب بس من البيئة دي، ده مش هيسقط عنك التكليف، مش هيسقط عنك المسؤولية. فالحديث يعني بيقول لك لازم تنظر لنفسك ولخاصة نفسك نظرة قوية جدا جدا، لازم تنتبه أشد الانتباه. في الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع، حديث مشهور كلنا عارفينه، لكن يحتاج دائما وأبدا أن نتذكره. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحد فينا عنده مسؤوليات، كل واحد فينا عنده مسؤوليات، وكل ما يعمل ويبذل للدين أكتر كل ما مسؤولياته تجاه نفسه وتجاه الإسلام والمسلمين وتجاه أرحامه بتزيد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طالما أخذت مسؤولية أو شلت مسؤولية معينة أو وكلت إليك مسؤولية معينة، فأنت هتقف وهتسأل، هتقف وهتسأل. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، حتى الخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. النبي صلى الله عليه وسلم هنا نزل بيك، يعني طلع بيك من أول الإمام لحد الخادم، اللي هو ممكن يظن نفسه اللي هو أنا خلاص أنا شغال بلقمتي وأنا يدوبك يعني إيه، الناس بقى اللي تتكلم على قد فلوسهم وعلى قد اللي بيدهوني وعلى قد امتيازاتهم والكلام ده كله. لا، انت طالما وكلت اليك مسؤوليه كرامه، وطالما يعني حصل اتفاق بينك وبين صاحب عمل، فانت مسؤول، انت مسؤول عما تعمل، ستسأل عما تعمل. ففي الحديث ان اي شيء الانسان بيؤتمن عليه لابد ان يسأل عنه. وزي ما قلنا المسؤوليه بتبقى عظيمة وبتزداد بقدر التكاليف اللي الإنسان بيكلف بيها. ومن المسؤوليات اللي الإنسان بيكلف بيها إن هو زي ما بيقول إن هو يكون مهتم بخاصة نفسه، إن هو يركز إن هو يوم القيامة هيحاسب وحده، إن هو مسؤول عن تبليغ الدين والدفاع عن الدين، ودي مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم تيجي وهو بيحضر الصحابة من الدجال، فشوف شوف سياق الكلام عامل ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم عن النواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداء، وقت من الأوقات كده بالنهار النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال. فسيدنا النواس بن سمعان يقول: فقفض فيه ورفع، فقفض فيه ورفع، يعني صلى الله عليه وسلم حق منه على أساس يعني ان هو انسان ضال وانسان كافر، ورفع يعني عشان خاطر الناس ما تستني، ورفع يعني حق منه، ورفع من فتنته، يعني عظم من الفتنه دي، من الفتنه دي جيبه جدا. فيقول سيدنا انس بن سمعان: حتى ظنناه في طائفه النخل، يعني كاننا شايفينه قريب مننا في النخل اللي قصادنا ده، وكان هو خلاص الدجال هيخرج علينا النهارده ولا يخرج علينا بكره، من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم كان عمال يحذر منه. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أنا خايف عليكم جدا من الدجال، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. الدجال ده لو خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني خلاص أنا متكفل بي. النبي صلى الله عليه وسلم: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي، فامرؤ حجيج نفسي، يعني كل واحد عليه خاصة نفسه، كل واحد ويدافع عن نفسه ولا يحتاج إلى غيره. وهنا أشوف يعني جمال النبي صلى الله عليه وسلم في في في تحمل المسؤولية. لن تجد أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم في تحمل المسؤولية، في تصدر المشهد، في في الاستمساك بالراية. إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فأمر حجيج نفسي. وشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم إزاي قاعد بيحذر الصحابة، وكأن الدجال ده، شوف من 1400 سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر الصحابة إن الدجال ده خلاص قرب، لدرجة إن هم كانوا بيتخيلوا إن الدجال ده خلاص هيخرج عليهم يعني النهاردة أو بكرة، من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم عمال يحذر فيه. أشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش ومعايش الصحابة إزاي، إن معاني الآخر دي قريبة جدا، إن الساعة دي قريبة جدا، بعثت أنا الساعة كهتين. فمنين الأمن اللي احنا جايبينه ده؟ يعني إلا ما رحم ربي تشعر إن الإنسان بيأمن وكأن خلاص يعني المدة بعيد عنه، وكأن الساعة دي بعيدة عنه تماما. فمنين الإنسان بيجيب الأمن ده؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ليه مغتر كده؟ المغتر إن الحساب بعيد، وإن الساعة بعيدة، وإن القيامة بعيدة، وإن الموت بعيد. فتتأمل في في في في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عن الآخرة، لا إن في في فرق كبير جدا في التصورات، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة. فامرؤون حجيج نفسه، كل واحد هيبقى ساعتها وقت خروج الفتنة دي هيبقى يدافع عن نفسه. وبالتبعية المفترض ان لما يكون في فتن تانية فامرؤون حجيج نفسه، حجيج نفسه يعني كل واحد فينا عليه خاصة نفسه. طالما في فتنة معينة، يعني الناس انا حذر من اكبر فتنة وهي الدجال، قال لو خرج وانا فيكم فخلاص فانا اتكفل بيه، طب خرج وانا مش فيكم خلاص كل واحد مسؤول عن نفسه. فبالتبعية اي فتنة بنتعرض ليها انت مسؤول عن نفسك، لا تزر وازرة وزر اخرى، محدش هيشيل شيلة حد. في الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. مش حد يوم القيامة هيجي يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. مش حدش هيقف بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى يتوسط لك، حدش هيقف بينك وبين ربنا يقول لك، يترجم لك، يشفع لك، يلتمس لك العذر، لا لا ده مش هيحصل. تقف بين ربنا سبحانه وتعالى ليس بينك وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. تنظر عن يمينك، تنظر عن شمالك، مش هتشوف اللي انت عملته بس، إيدي اللي انت عملته بس، ساعتها ما فيش حجج، ما فيش أعذار. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. لا بد أن يعلم المسلم أنه مسؤول مسؤولية تامة تجاه نفسه، تجاه أرحامه، تجاه الإسلام والمسلمين، ولا بد أن يعلم جيدا أن مسؤوليته تجاه الإسلام والمسلمين لا تنعكس بالسلب على مسؤوليته تجاه نفسه وأرحامه. المسلم لازم يوازن بين الحاجتين دول، ولازم يعرف اصلا ان هو مسؤول، وان هو يذكر نفسه دائما بهذا المعنى، يذكر نفسه دائما بمعاني الاخره. ومفيش افضل من الورد القراني اللي هيذكرك بمعاني الاخره، اللي هيعيشك معاني الاخره. تلت القران، تلت القران بيتكلم بس عن اليوم الاخر. مفيش افضل من القران انه يعيشك دائما وابدا في أحداث اليوم الآخر. والإنسان لما بيغتر وبيأمن، ليه بيأمن؟ عشان مبقاش في تذكرة، عشان بينسى، بيلهو خلاص، يعني بينخرط في الحياة وفي ماديات الحياة، وبينسى إن هو هيقف من ربنا سبحانه وتعالى. يعني يختم بهذه القصة الفضيل بن عياض رضي الله عنهم أحد كبار التابعين، سأل أحد المسلمين يوما فقال له: كم عمرك؟ عمرك قد إيه؟ فقال له 60 عاما. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. 60 عاما وأنت إلى الله سائر، بقالك 60 سنة ماشي لربنا سبحانه وتعالى يوشك أن تصل 60 عاما وأنت إلى الله سائر. هو طريقك لربنا سبحانه وتعالى ده لازم تبقى متخيل أن أنت ماشي لربنا سبحانه وتعالى، كل يوم بيعدي هو بيدفعك دفع لربنا سبحانه وتعالى، هو بينقص من أجلك وبيدفعك دفع الله سبحانه وتعالى، موقفك بإذن ربنا سبحانه وتعالى. بيقول له 60 عاما وأنت إلى الله سائر يوشك أن تصل. الراجل رد عليه يعني قال له يعني أنا أعلم أني إلى الله، أني لله وأني إليه راجع، يعني أنا عارف أن أنا ربنا سبحانه وتعالى راجع. فقال له الكلام جميل جدا، من علم أنه لله راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف. اللي عارف أنه راجع لربنا ده زي ما أنت بتقول أو زي ما أنت بتدعي، فلازم يعرف أنه هيقف من إذن ربنا سبحانه وتعالى، طالما هترجع يبقى هتقف. ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابه. نعرف أنه هيرجع ربنا سبحانه وتعالى لازم يعرف أنه هيقف هيسأل، لازم يجهز جواب، لازم يحاسب نفسه هنا عشان يجي يوم القيامة يعرف يرد، عشان لما يجي هو بيحاسب نفسه ويلاقي أن في أعذار بدأت تدخل وأن في ناس بدأت تدخل في في في في حياته وبدأ ان هو يتحجج بيها، يعرف ان هو لا حدش هينفعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة فاطمة، يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يعني يفتح علينا من خزائن العلم والعمل، ان يبصرنا بأنفسنا وان يبصرنا بمسؤولياتنا تجاه أنفسنا وتجاه الإسلام والمسلمين، وان يفتح علينا وعليكم جميعا. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.